بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 46 بعد 107 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الثاني من ذي الحجة 1413 هجري، الموافق 24 من الشهر الخامس 1993 ميلادي. المية هيك بقوة، لدرجة انه ظننا انه هالماء اللي عم يتدفق من هالحنفية هاي مش ماء طبيعي مكبرت يعني او معدني كما يقال، اما ان يكون خليط واما ان يكون ليس ماء يعني معدنيا. فالمهم انا نزلت مرة واحدة وبقية المرات تركت على زوجتي. سخونة الماء لا تطاق، لا تطاق. يعني تقريبا زوجتي قلت لها انت لازم تاخذي شوية من سياسة الألباني، مش رأسا هيك تهجمي. خرجت هلكة وتسطحت وأرخت. أنا شو سويت؟ عبيت الحوض نصفه ماء حار ثم خلطته بالماء البارد لدرجة أنه طقته. لما تعودت على الماء بدأت صب ماء حار ساخن هيك لدرجة أنه طقته. هواك الناحية العلاجية، بس هي مش بس ناحية علاجية، هذه فيها ذكاء أخصائي القلب ما عملوها شيء. شوف جزاك الله خير، هي طرف قلبه تذكرتني. الله يجزيك خير. فعلا صار يدق تعمل هيك بيدك. والله يا شيخ خطر عليها. ايه الله المستعان. بينما انا لولا يعني ظني بوقتي كنت بقعد ساعات مكيف تماما. شيخ في حمى تعرفها او سمعت فيها اللي هي الحمى السورية اللي بيد اليهود؟ اي نعم. إيه؟ هذه كانت تقسم الى ثلاث اقسام، ما يسمى بالمقلى. موجود موجود يا دكتور، موجود كمان بالحمى الاردنية. الاردنية كمان مقلى وريح بلسم. نعم بلسم. اي نعم هذا خلط، ما هو الشيخ مبروحش عليها. هذه في نفس الفندق، وهذا في برك عامي مقسم فيها شيخي افضلهم حقا، يعني معدنيه لم تقز ما يقول ما وصلتها ايدي الناس وعبث الناس. اي نعم، يعني الماء نقي جيد. الارض اللي فيه اللي خارج منها هي ارض كبريتيه وفيها مواد اخرى شافيه باذن الله. هذه في منطقة في الطفيلة، رحت أنا والأخ علي عليها. هذه شيخي أنا نزلتها لأني أنا زرت هذه المنطقة، صحية جدا يا شيخي وما بتأذي، يعني المية ليست حارة جدا مقبولة والفائدة منها متوخاة ومستغلة يعني من الدولة ولا كيف؟ لا بلش استاذ، بلش لسه قبل ايام جاءوا ناس لا يزالوا زي ما هي بدون ما في تسديد الغرابة. الدكتور خليل حامد قبل حوالي ابو 22 يوم اجوا باليابان خبراء بالمياه وفروا على كل مناطق المملكة بالنسبة للمياه هاي، طلعت نتيجة زي ما تفضلت اني حمامات عفرة درجة أولى أفضل زي ما تفضلت أنت، درجة ثانية حمامات معين، درجة ثالثة اللي هي حمامات الأردنية حمى تبع إربد. أولى عفرة طلعت الشمالية مش متوجهين عليها. الشمالية جنبهم يعني في، دخلت الغرفة الخاصة، الغرفة الخاصة الحنفية تبعتها بشكل مشكلة. حاطين تنتين حار وبارد، بس الحار والبارد من نفس الماء المعدني، وبعدين ريحتها جاي من الجبل المخير فورا من الجبل لأنه جبل أصابة ريتية شديدة. يعني فعلا سيئة ريح. جدا البيض الفاسد. وانهي وبعدين فعلا تشعر فيها في الجسم من بتعمل التراخي وبعدين بتعطيها زي ما صدر الشيخ والبركة قدر الغرفة هاي وهذه على حسابك وبتفتحها انت حسب الناس. سيدي شيخ لا بفهم في كل شيء. ما شاء الله يعني ما شاء الله. هاي اللي عملته ما شاء الله يا سيدي هاي. هذا الهم من الله رب العالمين سبحانه. انا شيخ ورب العالمين الاشياء الهندسية شيخ مستاذ فيها. شفت الحمام وطعام الحمام. لا لسه ولا شيء هذا لسه ولا شيء. هذيك المرة كنا بنقيس بالسجاد نحطه والخيالنا كلنا يعني مش عارفين ولا قال اللهم اني ضار فاهدني قلنا ايه والله استفدنا والله والتجارب فعلا قلنا انهدينا اخترعت احسن شيء الحمد لله. كنت عم بسأل ابو ليلى يعني قبيل القدوم على العين من العين حقه الآن في دلائل على أنه مثلا الإصابة بالعين دون طويلا يعني هل أثر العين يبقى لمدة طويلة أم أنه يعني عارض أم ماذا يعني ما الأكثر شيوعا يعني السؤال كما أفهم إذا شخص أصيب بالعين فهل تلزمه الإصابة مدة طويلة أم لا؟ نعم. هذا هو السؤال. والله ما في ذهني جواب لمثل هذا السؤال. الحديث صحيح في يسبق القدر لسقوط العين؟ ليس هذا سؤاله. سؤالي إنه يعني ما الوارد والأكثر شيوعا في المدة اللي ممكن العين تبقى فاعلة في إصابتها يعني واحد أصيب في العين يعني إلى أي مدى شو من التجارب السابقة قديش بالطب تضل حتى تنفك لوحدها أو يعني رجل شخص أصيب بعين والإصابة واضحة فكم يمكن أن يبقى أثر هذه الإصابة؟ الجواب لا أدري لأنه ما مر عليه شيء من هذا. هل الشيخين حولنا السؤال إلى الطب الثاني هل يا ترى هناك علاج لمن أصيب بالعين يعني بمعنى آخر أن يقرأ عليه شيء فيخفف عليه؟ هذا موجود في السنة وبالتالي تأثيرها ما بنعرفه بس العلاج موجود شيخي موجود لكن يشترط معرفة العائن. نعم يا سيدي كلام صحيح. هذا اللي ما حضرني انه شافوا من هو العائن وبالتالي العائن يؤخذ ويتوضأ من المصاب بالعين من الصائب بالعين وتمسح اطراف ثياب المعان المصاب بالعين. اقول يكلف العائن بأن يتوضأ العائن الذي أصاب بالعين. نعم. يكلف ثم هذا الماء لا يكب وإنما يحفظ. نعم. أي الوضوء الماء الذي توضأ به العائن المصيب بالعين هذا الماء لا يراق يحتفظ في وعاء ثم يؤخذ ويمسح به بطانة الثوب اللي لابسه المصاب بالعين بطانته من الداخل. اي نعم. وهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام مع اذكار معينة او رقية معينة. لا الاذكار تنفع قبل الإصابة. أما نعم النص هذا في موطأ مالك. اي نعم. طيب يا سيدي اذا كان يعني الان اشترط او الحقيقة انت قلت انه يجب ان يكون العائن معروف يعني لنفرض ان العائن مشكوك في امره وتم هذا الامر يعني اعتقد والله اعلم انه لا ضير يعني هو لن يكون هناك شفاء ولكن لو حصل ان انت شككت في انسان معين وهو ليس بالعائن فهل هناك ضير ولا لابد من اثبات العملية؟ ما في ضير هنا في ناحيتين إحداهما تتعلق بأهل المعان والأخرى تتعلق بالعائن ولا أقول بأهله إلا إذا كان صغيرا. أما ما يتعلق بالمعان أو أهل المعان لأنه بيكون غايب عن رشده ويعرف معالجة نفسه فيحسن بالنسبة لهم البحث الآن في المعان وأهله يحسن. والآن في السيارة كنا نجيب عن سؤال هل يعني كل دواء يجب تعاطيه وهل من التوكل على الله الإعراض عن التداوي، فكان الجواب بشيء من التفصيل ألخصه الآن فأقول الأدوية من حيث قوة تأثيرها في المريض ثلاث أقسام: قسم مقطوع علاجه وأثره فهذا واجب تعاطيه، وقسم يغلب على الظن إما ظن الطبيب المسلم أو ظن المريض نفسه أن النوع الفلاني من العلاج هو يعني له أثر الشافي. القسم الثالث والأخير هذا شو حكمه؟ هذا هو الواجب، هذا مستحب. أحسنت. القسم الثاني لا يشرع وهو الذي ظن شفائي به مرجوح لأنه من باب الأخذ بالظن الذي لا يجوز الأخذ به شرعا. إذا عرفنا هذا وهذه الخلاصة، وكما قلت آنفا كان الكلام في السيارة بشيء من التفصيل، نعود الآن إلى أهل المعان. فإذا كان يعني من المقطوع عندهم أن فلان العائن فهذا يجب الأخذ به، وإذا كان عندهم ظن راجح فيستحب الأخذ به، وإذا كان عندهم ظن مرجوف فلا يجوز الأخذ به. هذا فيما يتعلق بالمعان أو أهله. نجيب بالنسبة للعائن، بالنسبة لسؤالك هذه مشكلة تتعلق بالعائن، قد يكون أهل المعان في المرتبة الأولى يقطعون بأنه هذا هو العائن، لكن هو راح يترفع راح يقول أنا أعوذ بالله أنا كذا، ما راح يخضع للحكم الشرعي. فلذلك المسألة ما بنقدر نحن نقول أنه يجب ولا يستحب ولا يكره، لأن هذا أمر يتعلق برجل متدين. فإذا كان متدينا وكان أهل المعان يقطعون فيجب عليه هو أن يخضع لهذا العلاج الشرعي، وإن كان ظن راجحا فيستحب في حقه، وإلا فلا يجوز له أن يخضع لمثل هذا الظن المرجوح. هل يجزئ سيدي بعض ماء الوضوء ولا كل ماء الوضوء؟ كل الأطراف الظاهر أنه نفس الماء، نفس ماء الذي تساقط من بدنه. بس يعني إذا كان جزء منه لا يكفي. لا يكفي. شيخي تماما بالنسبة للعلاج، قلت شيخي إذا استغسلتم فاغتسلوا. أي نعم. ذكرتم هذا في صحيح الجامع. هذا صحيح. فهنا الغسل يؤخذ فيه من أجل الثوب أم من أجل الاغتسال كذلك؟ من أجل إيش؟ الثوب أو إيش؟ أو الاغتسال، أن يغتسل به العائن. لا ما أظن فيه الاغتسال. إذن نفس الشيء ينضح على الثياب. نعم يعني الثياب خلقون مثلا الملابس الداخلية من الداخل يعني من الداخل هل بيتصل بالبدن يعني نبلهم كلهم ولا جزء منه؟ لا جزء منه الأمامي. الأطراف هنا. أطراف الكمام له علاقة؟ ما فيها التفاصيل هذه كلها، إنما لو دشدشناهم ولبسناهم الله أعلم. أنا أصبت واحد شيخي هذه فجأة كانت؟ نعم سيدي لما ورمت فجأة ليلة ما أصبت أنا مشتري سيارة جديدة شيخي، سيارة كويسة مبارك عليك. ف فأنا ماشي بالسيارة شيخي واحد طلع صوت إشي عجيب حسد هيك ونظر بنظرة الله أكبر. أنا قلت دعيت بالدعاء لكن سبحان الله وصلت البيت شيخي الجير كله فك. شو الحكاية؟ اي والله جديدة السيارة فولفو يعني مش سيارة جديدة جديدة ابدا برقتها والله. هذا الجير بالمرة شيخي قصة تخكة هذه. ثاني يوم الصبح شيخي صابتني جلطة برجلي مظبوط ظهرت يعني هذا بضمه انا كمثال جديد لمثال حدثني به أخ لي شقيق لا يزال في قيد الحياة اسمه فخري. بيقول في أيام شبابه كان له صديق، هذا طبعا في ألبانيا، صديقه كأنه صياد بالعين، شيء رهيب جدا، لكن الظاهر يعني كيف مثلا في صياد هواه يصطاد نوع من الطيور أو نوع من الوحوش، هذا والحمد لله شره في عينه محصور في اصطياد العنب. لكن شيء الآن هذا ذكرني، كان يقول له صاحبه خلينا نخرج يا فلان نصطاد العنب في عز إيش قطافه. عنا في ألبانيا كانت الدور دور إسلامية عربية، يعني مش دور فرنجية كما بنينا الآن. كل دار لابد ما يكون في فسحة داخلية، ولا يمكن أن يكون في نافذة تطل على الطريق ترى المرأة منها الرايح والجاي، أبدا محصور البيت. لكن مقابل الحصر أمام السكن في فسحة، في أشجار، في عنب، في تين وإلى آخره. فالعرائش هذه كانت أحيانا أغصانها تتدلى على السور العالي على الشارع، فيقول هذا صاحب الأخي هيا بنا نصطاد العنب. يمر يشوف عنب ناضج ومستوي وفحل إلى آخره، الله أكبر، مجرد ما يوجه بصره كأنه قطعه بالسكين، شيء لا يصدق. لكن الآن هي اللي حكيت أنت شيخي. الله أكبر شيخي، بس حطيت أنا دعيت الدعاء لدرء العين تخفيف الضرر، ما وصلت البيت بس مسكت الجير شيخي الأوتوماتيك، هذا طلع في إيدي شيخي عجيب. أبدا والله أبدا هيك. طيب هذول الميكانيكية بقى اللي بيصلحوا ما قدموا لك تعليل؟ قالوا لي فلت الجير ما مسك. فهمت، لكن هل هذا من العادة ولا مش من العادة شيخي؟ أبدا صح. بعدين رجلي شيخي تاني بنفس اليوم رجلي ورمت وصابتها الجلطة بنفس اليوم بنفس الليلة شيخي، حطيت السيارة هذا الجير أبدا هي جديدة. يعني السيارة ما ركبها لسه، بعد ما ركبتها شيخي من أخذ لحد أما العين الشيخي اللي تفرج فيها عليها وطريقة الكلام اللي حكاها أبدا. الله أكبر الله أكبر. صياد صياد عنب شيخي، صياد سيارة شيخنا في الآن عائلة موجودة في معان تذكروا هذا عنها، عائلة يعني وراث الآن موجودين، بقول إذا نظر للصخرة كانت وكان لهم أصبح فيها. الله أكبر. طيب يا دكتور بالمناسبة هذه يجب على كل مسلم أولا تعبدا وثانيا تطببا أن يستعيذ بالله عز وجل من الكلمة المنقولة عن الرسول عليه السلام بالنقل الصحيح، أن يقول إما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وإما أن يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء في ذلك اليوم. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن في سننهم من طريق أبان ابن عثمان ابن عفان. عثمان ابن عفان معروف أشهر من نار على علم، أحد الخلفاء الراشدين، الخليفة الثالث ابن أبان من ثقات التابعين وحفاظهم، كان في مجلس لما حدث بهذا الحديث، فنظر إليه أحد الجالسين نظرة لها معنى، فهم المحدث أبان. المحدث أبان مصاب بيده بالفالج، فالجالس الذي نظر تلك النظرة التي لها معنى خاص وفهمها أبان، قال له يا بني ذكر معنى ما يأتي، وهو إذا نزل القدر عمي البصر، أنا أنسيت أن أتعوذ هذا التعوذ في ذلك اليوم فأصبت بالفالج. ولذلك فينبغي على المسلم أن يجعل ديدنه وقاعدته التي لا يمكن أن تنسى إلا إذا نسي الطعام والشراب وهو أحوج ما يكون إليه، هذا لا يمكن. وعلى هذا ينبغي أن يكون حريصا على مثل هذه التعاويذ، أما إذا وقعت الواقعة فليس لها من دون الله كاشفة. شيخ، هل يا ترى اللفظ هو ممكن يكون سبب أنه يعني إذا ما كان الاستعادة بالطريقة اللي وردت ممكن يكون تأثيرها مختلف؟ مثلا أنا لما شفته وتفرجت عليه وحكى قلت أعوذ بالله العظيم من كل عين لامة من كل شيطان وهمة، هيك حكيت أنا أذكر ذلك. نعم نعم، بس هذه ليست من، لا حتى لو قلت ما ذكرته آنفا من إحدى التعويذتين يكون أفضل. لا نعم. أريد أن أقول هذا لازم يكون صباحا أو مساء. نعم. مش عند الحادثة. فهمت عليك شيخي. إذا هي في الأصل بها عند الخروج من الصلاة. كان إيش معنى التعويذة؟ نعم شيخ، الله يجزيك خير. أتابع هذا، هل ممكن أن نقول بأن تنتهي بانتهاء فلن أخذه بالرقية؟ مثلا هذا الحديث تاع العائن تفضلتم فيه شيخنا، فهو إذا أخذ بالسبب وهي يعني الغسل، هاي نوع من أنواع الرقية. مع ضمنا لذلك حديث زينب زوجة ابن مسعود حينما خرجت ورمقها رجل وأخذت عينها تدمع ووضعت تميمة، فلما راها ابن مسعود أنكر عليها فأخبرته بأنه الشيطان، أنه إذا وضعتها سكتت عينها وإذا نزعتها عادت، فقال إنما ذاك الشيطان الحديث، إلى أن قال لها ألا أدلك على شيء لو فعلتيه يعني لشافاك الله، فقولي اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي. هي الرقية. أين هي الرقية؟ بعد الإصابة. بعد الإصابة. إيه، لكن نحن نحكي عن التعويذة قبل الإصابة. أين أقصد المتابع للأول، وهو أن نقول إذا أخذ بالرقية تنتهي مفعول العين. نعم، كمان هذا غير سؤال أبو يحيى، هذا صحيح يعني لا إشكال فيه، لكن السؤال كان عاما، وهو شخص أصيب بالعين، فهل الإصابة هذه إذا لم يتخذ بأسباب العلاج الشرعي، لأنه هذه الإصابة ليس لها علاج مادي طبي، فهل هذه الإصابة تنتهي بمضي زمن محدود إذا لم يتخذ بأسباب الطبية الشرعية؟ فكان جوابي ما سمعته، أما هذا الذي ذكرته فأمر واضح جدا. أنا واضح الحمد لله صباح مساء على هذا الدعاء، لكن كثير من المرات يعني مش أول ما بصحى حقيقة، بعد ما أذكر مثلا وأنا أوصل الفجر، فحتى يعني من باب الحب الإنساني فأنا أدعو به في السجود، فهل هذا جائز؟ كيف سويت؟ يعني بتذكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات. طيب، فأنا متعود حقيقة بس أصحى من النوم حتى يعني أول عهدي بالصحو أني أدعو هذا الدعاء، وكذلك عندما يدخل المغرب. كويس. فلما يدخل المغرب مرات لا أذكر على طول، لما بأذر وبوقف بالصلاة بتذكر أني أنا ما حكيته، فأريد أن أستبق الخيرات. فأدعو بهذا الدعاء في السجود. في السجود جائز. جائز. ولو فات صلاة المغرب صلاة المغرب ودعا بهذا الدعاء جائز على اعتبار شيخنا انه دعاء بالسجود ولا على اعتبار انه تعويذة المساء انا والصباح بالاعتبارين تعويذة المساء في اي وقت من المساء لكن هالتعويذة هو دعاء السجود كما نعلم جميعا فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. فهنا في فضيلتان، فضيلة العامة اللي تصلح مساء أو صباحا، فضيلة خاصة وهو السجود. التزام شيخنا؟ نعم. لو التزمه؟ لو التزمه لا، معروف موضوع الالتزام يعني أحيانا. نعم أحيانا. أحيانا نعم. لا والله هو عفوا قبل ما نأخذ السؤال يعني فهمت شيء. أنا مثلا هذا الدعاء والاستعاذة هاي أنا في كل صلاة يعني بعد يعني لا لا يعني من أقسام البدع تخصيص إن الأمر المشروع العام أو المطلق بزمن أو بكيفية لم ترد فيها الشريعة. النص العام ينبغي أن يبقى على عمومه، والنص المطلق ينبغي أن يبقى على إطلاقه، لكن العمل بهذا أو بذاك أحيانا دون التزام هذا لا يخل بتطبيق النص العام أو النص المطلق. هذه قاعدة مهمة جدا، لأنه أساس كل بدعة التي هي من النوع الذي يسميه الإمام الشاطبي رحمه الله والمتخصص في هذا العلم بالبدعة الإضافية، أساس كل البدعة الإضافية هو التزام ما لا يلزم، أي التزام ما فيه أمر مطلق أو أمر عام، فهو لا يعمل بشيء لا أصل له مطلقا، لا هو يعمل بأمر منصوص عليه بنص عام أو بنص مقيد، لكن هو لما يأخذ هذا النص العام ويخصصه بكيفية أو بصورة أو إلى آخره أدخل في الشرع ما ليس منه، وكذلك النص المطلق إنما يقيده بقيد. كما نقول نحن مثلا شيخ الطريقة بيقول لأهله لأصحابه سبحوا 1000 مرة، اقرأوا قل هو الله أحد 1000 مرة. طيب هذا العدد تقييد لنص مشروع أصله، لكن ما جاء قيده بهذا العدد، فمن أين جئتم؟ من هنا جاءت قصة ابن مسعود الصحيحة والتي هي قاصمة ظهر المبتدعة، قصة خلاصتها ولابد قرأتموها أو سمعتموها مرارا، لما دخل المسجد وجد هنا حلقة وأمامها رجل، هناك حلقة أمامها رجل، هذا الرجل بدك تتصوره شيخ طريق يقول لمن حوله احمدوا كذا سبحوا كذا كبروا كذا، فلما رأى ذلك قال لهم ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن كما نقول نحن بالشام ما في شيء، حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم ما أسرع هلكتكم. هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، وصحيح المبتدئ عدون إلا المغرضين منهم يقصدون الخير، ولكن ترجو النجاة ولم تسلك من سالكها إلى آخره. فكان جواب ابن مسعود وكم من مريد الخير لا يصيبه، إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا